سيد العرب والعجم هذا النبي المحترم سيد العرب والعجم هذا النبي المحترم لولاه ما كانت الأكوان ولا كانت الأمم هات خبري يا نسيم ما لطه من غرائب الله الله هات خبري يا نسيم ما لطه من غرائب الله الله هات خبري يا نسيم ما لطه من غرائب خبر يا نسيم ما لطه من غرائب الله الله عزت إيوان كسرى والقمر قد لاح غائب عزت إيوان كسرى والقمر قد لاح غائب إيوان كسرى والقمر قد لاح غائب ابتدى إيوان كسرى والقمر قد لاح غائب مخمدات نيران فرس تكفي هذه العجائب سيد العرب والعجم هذا النبي المحترم سيد العرب والعجم هذا النبي المحترم لولاه ما كانت الأكوان ولا كانت الأمم